بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف: فصل في إضغام المتقاربين. قال: حيث إن التقارب ينقسم إلى تقارب في المخرج وتقارب في الصفة، لازم أن نبين أولا مخارج الحروف وصفاتها ليكون الطالب على بصيرة. فنقول: مخارج الحروف 14 تقريبا. طبعا بعضهم قال 17. أقصى الحلق للألف والهمزة والهاء. لا، الأقصى ما كان بالداخل. نعم، ما كان من أقصى الحلق للألف والهمزة والهاء. هل أي عضو من أعضاء النطق لمس الحنك أو اللسان وأنت تطلع آ آ آ آ؟ وإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه واجعل قبله ألف وصل. وانظر أين احتبس الصوت، فحيثما احتبس الهواء فذلك المخرج. أقصى الحلق من الألف والهمزة والهاء. يعني لتنطق بالساكن ووسطه للحاء والعين المهملتين، وأدناه للخاء والغين المعجمتين. طبعا هو جعل الألف من أقصى الحلق، بعضهم يجعل الألف من الجو، يعني من المخارج، يقولوا إيه مخرج تقدير الجو، الهواء خارج من الجوف من الداخل. وطبعا الألف لا تستطيع أن تنطق بها قبلها ساكن. يعني الهواء الداخل دون أن يمنعه بس هو الجوف، يعني قالوا مخرج تقديري، فمن هنا إيه جعلها أختا للهمزة. قال: وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك للقاف والكاف. أقصى أك بس تقول في فايدة من معرفة لنعرف الحرفان المتقاربان في المخرج. لا أتكلم على الدرجات. طبعا. الفائدة أنك تعطي الحرف حقه ومستحقه. هذا عند الاختلاف، يعني واحد يهدينا الصراط المستقيم، فأنت كيف توجهه؟ قل له المستقيم، قل له قي، واخد بالك؟ فقل له اجعل القاف من أقصى الحلف، من أقصى من أدنى الحلق مع ما يقارب من إيه؟ مع ما فوقه من الحنك. وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك. آخر اللسان. أيوه، الأقصى من الداخل والأدنى من الخارج. الحنك ذلك التجويف العلوي اللي هو التجويف طبعا الدكتور ياسر اكثر واحد يعرف يعني يعني التجويف العلوي الذي يعلو من اللثة الى داخل حتى اللهاء ذلك التجويف العلوي اسمه الحنك. ووصفه مع ما فوقه من الحنك للجيم والشين أج أج أش بعدين مثل واحد يجيب الجيم ما هو عشان تبقى المتقاربان. وإحدى حافتيه مع ما يليه من الأضراس للضاد يعني الضاد ما يجبهاش من وسط اللسان اجعل احدى حافتي اللسان اعتمد عليه ضاد ضاد يعني حافة اللسان مع ما يعني اللسان بيعتمد على الاضراس ضاد ولو هتلاقي اللسان اعتمد على الأضراس وإحدى حافتيه مع ما يليه من الأضراس للضاد وما دون طرفه إلى منتهاه مع ما فوقه من الحنك للام فمخرج اللام قريب من الضاد وهي أوسع الحروف مخرجا يعني لام مرة قريبة من الضاد أوسع الحروف مخرجا يعني لها مساحة واسعة في اللسان لا خاصة ان هي ايه لا تأتي احيانا مفخمة في لفظ الجلالة لا مش من الحلق لا من ما دون طرفه ما دون طرفه يعني ما بعد الطرف الى منتهاه يعني ممكن هو بيقول قريبة من الضاد قريبة من الضاد الطرف ده اللي هو آخره يعني الراء طيب إلى منتهاه له أيوه قال وللراء من اللسان وما فوقه وللراء وعنده ايه مخدم من المطرب من ما الراء من اللسان انقرح اللسان بعمل يعني اقرب الى الى الى الى الى الى الخارج من اللام يعني اقرب الى الخارج وللنون هو كل ده يعني يتكلم عن الأحرف اللسانية الأحرف الايه اللسانية يعني من أول القاف إلى الى لا الفاء الظاء والذال والفاء كل ده احرف لسانية. ليه بس مع ايه ما يأريه من الخيشوم يعني خروج النفس من الانف وللنون مع ما يليه من الخيشوم وهو اقصى الانف. طبعا الانف له ايه فتحه بداخل الفم دي اقصى لما تغلق مع النون اللسان الهواء يخرج من هذا الخيشوم فيحدث الغنة. ألا ترى الذين يعني صدر لهم عمليات اضطرب من خشن لا مش اضطرب لا بيدخلوا لهم شيء عشان يخرج الدم الزائد او الدم من الجرح في الباطن بيدخلوا لهم الاسقاط لانه اسهل طريقة لانه لو هنا هيعكسوا في الاكل وفي كذا فبيدخل من الانف الى المريء. وللطاء والدال المهملتين والتاء والثاء المثنات والتاء المثنات وللطاء والدال المهملتين والتاء المثنات طرفه مع أصول الثنايا العليا. طاء أولا بفتح الراء الثنايا الاثنين اللي قدام والرباعية الأربعة ما رباعي وكسرة رباعية شوفوا صلى الله عليه وسلم هم الأسنان الأمامية عشر الأربعة كلهم كسر ولا بعضهم بس المهم هي تفتح هي الرباعية. ما طرف اللسان مطبق مع اصول الثنايا. اللام اللام اللام لا يعني ليس مع اصول السماء ده مع اللي تحت مع اللي فوق قصدي مش لازم طرف اللسان هو ما الذي يلتصق باصول السماء طرف اللسان بس خلي بالك بقى اقول الطرف هنا مع الطاء بيبقى ايه الطرف زي ما كده انت لما بتيجي الجماعه اهل التجويد اهل التجويد إذا كان مصنف بالحرف المستعلي أو المفخم بتبقى إيه يعني كأنك يعني والمرقق كأنك بتضحك تضحك كأنك تضحك يعني تفتح فمك يبقى طابت إنما التاء فهو لكونك تحاول أن تطبق اللسان ليعطي إطباق الطاء ويعطي تفخيمها واستعلاءها ظننت أنه إيه؟ قريب من اللام. ما احنا قلنا اللام حرف واسع المخرج من أول الضاد إلى الطاء كل ده تبع اللام إلا أن اللام لا لا لا لا, لا, لا تجد اللسان يعتمد على أصول السماء ده على أول الحنك بعد الثمانية وعشرة. وللطاء والدال المهملتين والتاء المثناة طرفهما أصول الثنايا العليا وهي الأسنان المتقدمة سنتان من أعلى وسنتان من أسفل. لا الرباعية الأربعة بقى مع بعض. لا لا رباعية في أيوة لا سنتان العليا اللي فوق بقى بس هذا ومتحت ما دي الثنايا دي الثنايا كثنايا لما تقول الثنايا واخد بالك يبقى سواء الاثنين اللي فوق ولا تحت انما هو قال ايه قال ايه العليا مع اصول الثنايا العليا الرباعية الاربعة بقى مع بعض فوق وتحت قال وطرفه مع الثنايا للصاد والزاي والسين لا بيطلق فوق لا لا لا بره اللي هو يعني اللسان اللسان يجعل مع الثنايا الاحتباس الذي يخرج منه الحرف بالك اللسان جاء مع طرف اللسان ما بتكلمش على على على الاسنان بتكلم على اللسان الاسنان بتاعنا بتفتح حاجه اي ما هو الاسنان بيعتمد عليها اللسان يعني اما مع اصولها اصولها يعني في يعني لا عند جذورها ايوه واما مع طرفها يبقى مع الثنايا يعني مع كل ما يعني هو بيضرب بس مش الثنايا اللي هو الجلد اللي تحت الثنايا مش طالع من الطرف طالع من قبليه وده مع الثنايا الثنايا هو اللي بتبقى معاكي رضاكوش من الثنايا هو بيضرب تحت الثنايا طيب المهم وطرفه مع طرف الثنايا للظاء اهو ده بقى ايه كلام مية مية الظاء الظال الثاء وباطن الشفة السفلى مع طرف الثنايا العليا للفاء يبقى الفاء شفوية مع أطراف الثنايا وما بين الشفتين للباء والميم والواو وصفاتها صفات هذه الحروف جهر وهمس ورخاوة وشدة وتوسط بينهما وإطباق وانفتاح واستعلاء واستفال وزلاقة وإسماط وفطير ولين طبعا يقولون هناك صفات لها ضد وصفات لا ضد لها الجهر والهمس والرخاوة والشدة. الشهر ضد بعضهم يعني؟ يعني حرف ضد حرف. زي ايه؟ اي حرف تضع يد اصبعك على الحنجرة وتنطق بيه وتشعر باهتزازة في الاحبال الصوتية يبقى صوتا مجهورا، يكون صوتا مجهورا. اذا خرج دون ان تشعر باي اهتزازة يكون مهموسا. اق اج هيقول ايه بقى؟ فالمجهور الهمزة والألف والعين والغين والخاء والجيم والباء والضاد واللام والزاي والراء والطاء والدال والنون إلى آخره. قال فالمجهور ما ينحصر جري النفس مع تحركه لقوته وقوة الاعتماد عليه في مخرجه، فلا يخرج إلا بصوت قوي يمنع النفس من الجري معه. لما تيجي لما تيجي تقول ايه مثلا تلاقي النفس كله اتحبس عندي انما اكل بتمشي يستمر ايه بيجري والمهموس بخلافه وحروفه مجموعة في قولهم في قوله فحسه شخص سكت كان الهوى بينفجر. ولذلك ايه لما بتيجي تقرا الم نشرح لك صدرك وايه مثلا والمهموس بخلافه وحروفه مجموعه في قوله فحسه شخص سكت وما عداها فهو المجهور. والشديد ما ينحصر جر النفس عند إسكانه وأحرفه أجدك قطبت. ومن هذه الأحرف خمسة تسمى أحرف القلقلة إذا كانت ساكنة وهي قطب جر. والرفه يعني يبقى الفرق بين الجهر والشدة ان الجهر بيعتمد بيعتمد الحرف على المخرج اعتماد قوي، بيعتمد الحرف او الصوت على المخرج اعتماد قوي فلا يخرج الا بقوة. الشديد بينحبس الصوت عند نطقه، يعني خلي بالك بقى الكاف حرف شديد مع انه مهموس يعني اعتماد المخرج اعتماده على المخرج ليس قويا. هنقول بقى اعتماد الصوت الخارج ده بيعتمد على المخرج اعتماد قوي، يبقى ده حرف مجهور. يعني ما تقول ايه مثلا قال تشعر ان عند المخرج اعتمد النفس الخارج على المخرج اعتماد قوي فخرجت القاف مجهوره. انما ها ها ها لم تعتمد اعتماد قوي. يجي بقى للشدة، يعني هناك شدة وهناك ايه جهر. الشدة ان ينحبس النفس عند المخرج انحناف كامل عند الاسكانه، عند الاسكانه. ما هو الصوت اللي هو يعني قولوا ايه النفس، النفس الخارج من الجوف يعتمد على الاحبال الصوتية بيطلع صوت. واخد بالك؟ الصوت ده بقى بيجي عند المخرج يطلع حرف. يبقى الصوت يعني انت ما تقول لا ده صوت، انما هتقول ايه بقى اق اد اج اط اج ده الصوت، ده الحرف. واخد بالك؟ فيقصد الصوت اللي هو خروج الايه النفس مصحوبا باهتزازات الاحبال الصوتية. مطلق صوت يعني كل الحروف اصوات. والشديد ما ينحطر جري الصوت عند اسكانه واحرفه اجدك قد طبت. لا انحرف. في فرق بين ان في فرق بين انه مهموس لم يعتمد على اعتماد قوي، وفي فرق بين ان النفس انحرف. استمر النفس بعديها خط زائد. ايوه كده تحول الى همس. أيوة. يبقى الشده يعني يعني انحبس الصوت ولكن حمس. ولكن لم يعتمد اعتماد قوي على المخرج فخرج مهموسا، خرج بدون جهد، يعني لم يخرج قويا. يعني نقول يعني مثلا القاف والكاف، القاف مجهوره وشديدة والكاف مهموسة وشديدة. اما تيجي تقول اق او قال قال خرجت القاف، انما كا كا كان كان خرجت. انما عند التسكين ده هينحبس معها الصوت وده هينحبس معها الصوت. والرخ ضده وهو الذي ضده والذي بينهما ما لا يتم له الانحصار ولا الجري. طبعا ستخرج الذي بين الرخ والشديد، وعرفت الشديد يبقى الباقي ايه رخ. الشده والرخاوه. بس هو جاب ايه اتى بالحروف التي متوسطة، التوسط بين الشدة والرخاوة اللي هي لم يروي عنا. دي المتوسطة لا ده التوسط. قال الرخ ضده ضد الشدة، يعني هو الذي لا ينحدر لا ينحصر جري الصوت عند اسكانه. والذي بينهما ما لا يتم له الانحصار ولا الجر، يعني لا هي انحصرت ولا هي جرت. يعني مثلا الهاء، الهاء حرف رخو واضح؟ لما تيجي تقول مثلا اهل هل هل هل السكن حدث؟ جرى. واضح؟ لا هو محبوس حبسا تاما ولا هو جاري جريا تاما. مثلا لم لا هو انحبس حبس كامل ولا جرى جريا كامل. او ان مش عايزين بقى نقول ايه العين بقى كان في واحد من القراءة يعني يوم كل ما يطلع العين كده واحد يقول انت مجود على عيد يا ابني دي. مجود والمطبق ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينحصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك وأحرفه الصاد والضاد والطاء والظاء. أحرف مطبقة يعني يكون معها اللسان كالطبق مع الحنك. أف أف. والمنفتح بخلافه إذا اللسان إيه والمستعلي ما يرتفع به اللسان إلى الحنك وأحرفه أحرف الإطباق ونزيد عليها بقى إيه الحاء الخاء الخاء والغين المعجمتان طبعا إيه حرف وضغط كذب. والمفتفل ما عداها إلى هنا انتهت الصفات التي لها ضد. قال والذلاقة الفصاحة والخفة في الكلام وحروفها مر بنسل ولخفة أحرفها لا يخلو رباعي أو خماسي لثقلهما من أحدها إلا نادرا. يعني إذا وجدت كلمة من أربعة أحرف أو خمسة غالبا ستجد حرف من حروف الزلاقة حتى يخف النطق إلا نادرا. النادر العسجد عسجد كلمة رباعية وليس فيها حرف من حروف الزلاقة. والزهزقة للضحك بشيء بصوت يعني كالقهقهة يعني بذايين قال كالعفجد وهو الذهب والزهزقة بذايين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة وهي شدة الضحك. والمصمطة ما عداها يبقى اطرح مر بنفل والباقي حروف ايه يبقى طبعا بعلق الشيخ تعليق يعني عن وجه تسميتها بالمصمطة ما هو الاصمط. فقال لانها اصمطت فلم تدخل في الابنية كلها يعني في الابنية الابنية يعني اسم الفاعل اسم المفعول يعني كل كلمات اللغة العربية يعني لا تنفرد واخد بالك يعني لا تجدوا لا تجدوها وحدها يعني لابد يكون معها حرف من حروف الجلاقة. ولا تنفرد بكلمة خماسية أو رباعية كما قلنا. وأحرف الصفير الزاي والسين والصاد، وأحرف اللين الألف والواو والياء. كل هذه المقدمة ليبني عليها ما يدغم وما لا يدغم من هذه الأحرف. إذا ما هو الحرف الذي إذا قارب حرف آخر أدغم فيه، وما هو الحرف الذي لا يدغم فيما قاربه. قال والقياس في إدغام ما يدغم من تلك الحروف قلب الأول إلى الثاني للعكس، إلا إذا دعا الحال لذلك نحو ادكر. ادكر أصله ادكر، فقلبنا التاء دال ثم قلبنا الزال دال وأدغمناها في الدال. ولإدغام الحروف المتقاربة في بعضها ثلاثة أحكام. يعني إن أنت مثلا لما نأتي في المتقاربان مثلا في الإدغام قالت طائفة تاء مقطعنا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل مدين، وإذ قالت إيه يا أهل يسر. المهم قالت طائفة، قلبت إيه لأيه؟ قلبت التائفة قالت تائفة. لا احنا نسميها خلق، كنا قال طائفة، كنا قلنا ايه قال طائفة. لا مش سميناها مش احنا بنقلبها طاء من غيرها في الطاء. ايوه طيب، لو ما سميناهاش ادخلناها في الطاء، اذا قلبناها طاء وادغمناها في الطاء. احنا عند الادغام يعني المهم من عند الادغام هو ده. ايوه يعني قد يكون هناك بقى مستويات للاداء، زي الم نخلقكم في صراع يسموها، يعني هناك مستويات للاداء. لا يعني قصدي في الاداء التجويدي بيختلف العلماء في طريقه الايه، هل تحقق الادغام في القاف تماما ام تجعل للكاف مستوى، واخد بالك. فالمهم يعني دي مستويات في الاداء، لكن المهم في النهايه اذا ادغمتها فما الذي تقلبه الى الاخر؟ الاول الى الشام. قال والقياس في ادغام ما يدغم من تلك الحروف قلب الاول الى الثاني للعكس، الا اذا دعا الحال لذلك نحو الذكر والذكر. ولادغام الحروف المتقاربه في بعضها ثلاثه احكام، الوجوب والامتناع والجواز. فالوجوب في لام التعريف مع احد الحروف الشمسيه، وهي التاء والثاء والدال الى الظاء واللام والنون. طبعا ابغي حجك وخفع قيمه، هذه هي الحروف حروف الاظهار مع اللام. ابغي حجك هي قمريه وخفع قيمه، هذه الايه القمريه او الاظهار. وما عداها فهي حروف الاظهار الشمسيه. طبعا تقول الشمس القمر، واخد بالك، فالشمس اللام دخلت الشين القمر اللام ظهرت. ضمناها قلبناها قلبناها شين قلبنا اللام شين وقلناها في الشين فقول بقى هذا الإدغام منه الواجب ومنه الجائز ومنه الممتنع مع الايه مع المتقاربين. طيب وهناك لم اخرى ايضا قال وفي اللام الساكنة غيرها يعني غير لام التعريف مع الراء بر رفعه فلا بر رانا في اللام الساكنة مع الراء يبقى اللام الساكنة مع الراء غير لام التعريف. ما هو يا بني من مد المنفصل سكت سكت لطيف ومن لم يمد المنفصل أضغم. حكم تجويدي آخر لأن أنت هذا الوقت جعلك إيه تقف عند الله فبدأت برانع لكن لو وصلت الأضغم يعني الذي يمد المنفصل يسكت سكت لطيف كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ليه ما فيش كلام بقى ليه ما فيش كلام يعني عند كل القراء ادغام. وفي النون الساكنة مع ستة أربعة منها بغن أربعة فيها بغنة فهي أحرف ينمو واثنان بلا غنة وهما اللام والراء. طبعا حكم النون الايه ساكنة يبقى النون الساكنة بينها وبين الياء او النون او الميم او الواو او اللام او الراء تقارب اما في المخرج او في الصفر. قال وتقلب ميما مع الباء كما تقدم وتظهر مع حروف الحلق وتختفي مع الباقي فلها خمس حالات إدغام وإظهار وإقلاب وإخفاء. ما له خمس حالات في القلب وهو الإدغام عين بقى والامتناع في إدغام أحرف ضوي مشفر فيما يقاربها النون ضبط ولا اللام الضاد بقاربها ايه اللام ماشي مش عنوان اللام قريبة من الضاد في المخرج دي ممتنع فيها في الضغام. الواو مثلا الواو مثلا قريب منها ايه لا من حيث الصفة ومن حيث المخرج الباء والميم نجيب ايه ازاي ما قلنا بقى انظر ما جاورها في المخرج او ما اتفق معها في الصف. المهم المهم المهم هذه الحروف الضاد والواو والياء والميم والشين والفاء والراء لا تدغم الا في مثلها كالإدغام مسلم فقط ما لهاش إدغام متقاربي. لا ما هو إدغام المسلم ده خلاص ما هو اتفق عليه يعني ولا ضالي مثلا أم ماذا كنتم أم ماذا لووا رؤوسهم ارجع الى المخارج وارجع الى الاستفاد يعني عندك حروف الحلق متقاربة في النص الحروف اللسانية متقاربة في النص الحروف الشفوية متقاربة في النص وروح بقى الاستفادة من خلال لسانية في أرض الثاني المرة طبعا السفر أخذ بقى السفر يعني فحصه شخص سكت حروف دي كلها متقاربة في السفر أو الليل أو السفر واحدة يعني صفاتها واحدة ومتقاربة الشريف منطقي ومتقال مع اللاب ماشي ما متغمش في اللاب ليه مش هي مترون شوف شو البيت دولي مع اللاب لا احنا خلي بالك الف تعريفية ما نزعه خالص نخل الله عم الله ماشي اللام دي له حكم الوحيد لماذا لا تضغم هذه الحروف الضوية مش هذه فيما يقاربها قال لأن كل حرف له صفة لو أضغم لضاعت هذه الصفة لأن استطالة الضاد ولين الياء والواو وغنة الميم وتفشي الشين والفاء وتكرار الراء تزول مع الإضغام وإضغام نحو سيد ومهدي لا يرد سيد أصله سيود أصله سيود كويس طيب يبقى معناها ان احنا اضغمنا الياء في الواو وهما من حروف ايه ضوية نشفة قال لا هذا الكلام لا يرد علينا ليه لاننا قبل ان نضغم قلبنا الواو فبقوا يائين بقى مثلين يعني سيد احنا ما اضغمناش الياء في الواو احنا قلبنا الواو ياء ثم اضغمناها في الياء كذلك مهدي اصل مهدود اصل ايه مفعول اسم مفعول فقلبنا الواو ياء واضغمناها في الياء مهدود مفعول لا انت عارف لو هي مهدوي كان بقيت مهدوي لان لا تقلب الواو ياء الا اذا اجتمعت مع الياء وسبقت احداهما بالسكوت والجواز فيما عدا ذلك نحو ادغام النون المتحركه في حرف من حروف يرملون خلي بالك بقى النون المتحركه ونحو التاء والثاء طبعا في كلمتين ممكن ندغمها النون المتحركه مع احد اللي هي ممكن ممكن ادغام جائز بالضبط مثلا لو قلنا مثلا نعم حمد الله يرون مثلا يرون ما يرون ولا يرون ما يرون يرون ولدا لازم لو قلت مثلا مساكين ومسرى. مساكين ومسرى؟ اه. والمساكين ومسرى. مساكين ومسرى. مساكين مسرى. مسرى. ده فهمت؟ مساكين لو قلت مساكين يعني نون متحركة هنبقى من غير قلبه هنا لا ما هنون هنا هنقلب النون مين ونزلها في النون مساكين مساكين مساكين مساكين مصر مساكين مصر والجواز فيما عدا ذلك نحو إدغام النون المتحركة في حرف من حروف يرملون ونحو التاء والثاء والدال والذال والطاء والضاء بعضها في بعض أو في الزاي والسين والصاد كأن تقول سكت ثابت أو سكت دار أو سكت ثابت سكت ثابت زي ايه تطرق يلها او يلها او يلها او تطرق يلها الزابط اه يلها الزابط الى اخره تقول نقرأ لكم كل الأمثلة أو في الزاي والسين والصاد كأن تقول سكت ثابت أو سكت ثابت سكت دار أو سكت دار أو سكت ذاكر أو سكت ذاكر أو سكت طالب أو سكت طالب أو سكت ظافر أو سكت ظافر أو سكت زيد أو سكت زيد أو سكت سالم أو سكت سالم أو سكت صابر أو سكت صابر استطالة الصوت في صوت ما ذكرتش يعني وهي ده حكوت ايه كفش اهو والاستطالة ما هو يعني هناك صفات تخص حرف بعينه الضاد لها الاستطالة وقال الاستطالة اللي هي بقى ايه زي ما قلنا كده ما تستطيل بها حتى تصل الى مخرج اللام يعني الضوء ممكن ايه لها ايه لها انفصال والشين بقى اللي هو ايه اللي هو انتشار الهواء في الحنك فتضيح اخراج الضوء را را را تكون سكر تكرج سكت را را او تقول لبث تاجر او لبث تاجر او لبث دار او لبث دار الى اخره او تقول حقد تاجر او حقد تاجر حقد ولده اللي حقو حقو هو قال لك اللي و المفروض و المفروض حقو الميم اللي هو سهولة خروج الحرف، ومن هنا سمي حرف ميم سهولة مخرجه. هتلاقي مثلا الدال والواو متقاربين، متقاربين كده الدال والواو، هذا التاء، التاء والواو، التاء والواو متقاربين في مخرج الجسم، متقاربين كده مش فرق مثلا ده رقم 10 ده رقم 14 يعني. هو يقصد ضاوية مش فرق في يعني أي حرف من هذه الحروف في يعني قريب من حرف من حاجة يعني الواو مع الميم مثلا أو مين بيه بس تسكر الله لا حروف شفوية. خلي بالك الأسنان ما هي حروف أحمانية، لا حروف لسانية أو شفوية. من اللسانية ما يعتمد فيها اللسان على أطراف الثنايا الأصول الثنائية، ومن الحروف الشفوية ما يعتمد أو ما يكون من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة، وده مخرج الفاء فقط. في حروف حقيقية طبعا أنا أتكلم يعني هو بيقول إيه أنا بتكلم مالي أي من أقصد يعني كلمة الأضراس والثنايا وأصول الثنايا ده بيعتمد عليها اللسان، اللسان بيعتمد على أطراف على الأضراس في الضاد وعلى أصول الثنايا في القاء والصاد والتاء والدال، وعلى أطراف الثنايا في الذال والظاء. الفاء حرف شفوي لكنه معني مع أطراف الثنايا العليا في باطن الشفة يعني باطن الشفة ولكن من بين الشفة. يعني الجوائز الثنية عالية زي نحو إدغام النون المتحركة في حرف من الحروف جر النون ونحو التاء والتاء يعني مش قسم ثاني التاء والتاء في الحروف التي بعدها ده لما جت التاء مع ثابت وجارم و بعضها في بعض او في ازاي والسين والصاد. طب يعني ايه في ازاي والسين؟ يعني التاء في ازاي والسين والصاد اللي بقى معاك ما عندي التاء والتاء والدال والدال والصاد والصاد عشان التاء في السين بس مش السين في التاء. ما هو دلوقتي يقول لك نحو التاء والتاء والدال والدال في كذا فالتاء في ازاي في ازاي تبغي اما ازاي تفتحها في يعني التاء اللي نزل اول في الزاي بعضها في بعض يعني ما تخش في التاء او في الزاي لما دول بالذات بقى لازم في اتجاه واحد بقى التاء مع التاء في الزاي وفي مصاب يعني ازاي وفي مصاب لازم يبقى ازاي في الحرف الثاني ما تبقاش في الحرف الاولاني. طب يعني هو فين بقى عشان التاء على التاء التاء وبعدين ازاي تاجر لابس تاجر لابس تاجر لابس وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.